بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والأخيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية. بنشرح عشان الناس الجديدة معنا في البث يا جماعة، بنشرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وما زلنا مع مسألة الإيمان أو الأصل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. وتكلمنا عنه باستفاضة كبيرة، حتى في مقطع صغير كده منزله فيه المسائل ديت مختصرة، من أول موت الإنسان، القيامة الصغرى، إلى القيامة الكبرى، إلى الوقوف في عرصات يوم القيامة، إلى نشر الدواوين، إلى الحساب والميزان، وإلى الحوض، وإلى الصراط، وإلى القنطرة. تكلمنا عن كل هذا باستفاضة في الدروس الماضية، وتكلمنا في الدرس الماضي عن الشفاعة. والشفاعة كما قلنا، أو تعريف الشفاعة، هو يعني الشفاعة من أنه يشفع، يعني بعدما صار واحدا صار اثنين، يشفع أي يستشفع، واحد يستشفع بواحد فأصبحوا اثنين، هذه الشفاعة. والشفاعة، تعريف الشفاعة في الاصطلاح، هي التوسط عند الغير لجلب منفعة ودفع مضر. الشفاعة التوسط عند الغير. عندك مثلا عليك دين لحد، ولا أنت محتاج تجيب منفعة لنفسك، بتشتري أرض، بتشتري بيت، بتشتري أي شيء، فأنت بتستشفي عند إنسان يفيدك في هذا الأمر، فهذا أمر ممدوح وليس مذموم. فالشفاعة التوسط عند الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فيجوز أنك تستشفي عند إنسان فيما يقدر عليه إنسان، إنما تروح عند قبر وتطلب المدد وتطلب الدعاء وتستشفي من الميت، هذا لا يجوز، وهذا يعد شرك بالله. فالشفاعة هي التوسط عند الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة عندك. دفع مضرة إيه؟ عنك. وقلنا في الدرس الماضي شروط الشفاعة، قلنا النبي سيشفع أكثر من ثمان شفاعات يوم القيامة، يوم القيامة. الشفاعة تعرفها التوسط عند الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. شروط الشفاعة إذن الله ورضاه، إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فشروط الشفاعة إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع. طيب، وأركان الشفاعة، كنا شفاعة مثبتة ومنفية. الشفاعة مثبتة لأهل الإيمان وأهل الإسلام والتوحيد، ومنفية عن الكافرين والمشركين، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. طب أنواع الشفاعة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في فصل الخطاب، الشفاعة العظمى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. تمام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. نعم، الشفاعة دي يرد تكتب، يعني أنا مختصرها كده ليكم، ياريت الكل يكتب مسألة الشفاعة، لأن هي في كتب أهل العلم يعني مفروضة إفرادا كبيرا يعني، فأنا باختصرها في هذا الإيه، في هذا الدرس. طيب، يبقى الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وسأذكر كل واحدة بالتفصيل، ولكن إجمالا الأول الشفاعة العظمى، يشفع النبي في فصل الخطاب بين الناس، وسأذكر الأدلة. الشفاعة في فتح باب الجنة، الشفاعة في دخول أهل الجنة، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة. يبقى الشفاعة العظمى، الشفاعة في أول من يقرع باب الجنة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة أمته، يبقى الشفاعة العظمى، أول من يقرع باب الجنة، أول من يدخل الجنة ويشفع في دخول أهل الجنة وفي رفع درجات أهل الجنة، ثم يشفع في عمي أبو طالب، طيب، ثانيا يشفع في أناس سيدخلون النار ألا يدخلوها، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا النار وصاروا فحما أن يخرجوا منها، فيقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أناس استحقوا النار أن يخرجوا منها، ثم شفعته في أناس قد تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. نعم في عمي أبو طالب، نعم. فقال ماذا فعلت لعمي؟ قال هو في ضحداح من نار يغلي منهما رأس دماغه، لأنه عند الموت لم يشهد. قال يا عمي قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة قلها أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقول، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال فهو في ضحداح من نار يغلي منهما رأس دماغه، إلا كان يعني أخف النبي شفعة في أنه يخفف المولى تبارك وتعالى عنه العذاب. طيب يبقى دي ثماني شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعة العظمى، وذكرناها بالدليل في الدرس الماضي ونعيدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، حيث يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويبلغ بالناس من الشدة والكرب ما لا يطيقون وما لا يتحملون، فيذهبون يتشاورون، يتشاورون في من يشفع لهم، فيذهبون إلى آدم ويثنون عليه: يا آدم أنت خلقك الله عز وجل بيده، وبعد ما يثنون عليه ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربنا. فيقول آدم: لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. الناس اللي بتقول فين ربنا من الظلم الموجود، أيوة المولى تبارك وتعالى يرجئ هذا الأمر إلى اليوم الآخر، إلى الحساب. نحن في دار الاستخلاف، نحن في دار الابتلاء، في دار العمل، أما دار الجزاء ففي الآخرة، في اليوم الآخر. لذلك نكرر ونقول: اليوم الآخر ينبغي أن تكون عالما به عاملا له، اليوم الآخر ينبغي أن تكون عالما به عاملا له، في يوم لا ينفع مال ولا بنون. يقول آدم: لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي. فيدلهم على نوح فيقول مثل ما قال، فيدلهم على إبراهيم فيقول مثل ما قال، فيدلهم على موسى فيقول مثل ما قال، ويدلهم على عيسى فيقول مثل ما قال، فيدلهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتح الله عز وجل عليه. فالنبي يشفع في من جهة الافتقار، ليس من جهة الوجاهة كما يقول الصوفية، إنما هو من جهة الافتقار. والدليل على ذلك أنه يذهب تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتح الله عز وجل عليه، وينادي المولى تبارك وتعالى عليه ويقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول أمتي أمتي، فيقول أمتي أمتي، فيقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة النبي في فصل الخطاب بين الناس، في لحظة القيام والوقوف بين يدي الله، وهذا القيام قيام طويل جدا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. القيام ده يطول جدا، القيام ينظرون ده يطول جدا، حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل الخطاب بين الناس. هذه أول شفاعة. الشفاعة الثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. أول من يقرع باب الجنة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي الملك: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح إلا لك، بك أمرت ألا أفتح إلا لك. ثم يشفع النبي في دخول أهل الجنة الجنة، ويشفع النبي في رفع درجات أهل الجنة، كما في حديث أبا سلمة عندما قال: اللهم اغفر لأبا سلمة أو لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في الإيه؟ في المهديين. فيشفع النبي في رفع درجات أهل الجنة، ويشفع النبي في أهل الكبائر من أمتي، في أناس استحقوا أن يدخلوا النار أن لا يدخلوها، وفي أناس قد دخلوا النار وصاروا فحما من أهل الإسلام وأهل التوحيد ولكنهم ارتكبوا المعاصي. لذلك النبي قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأهل السنة يقولون ويعتقدون أن من مات على الإسلام ومن مات على التوحيد وارتكب بعض المعاصي أو ارتكب بعض الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر عنه وغفر له، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة، فلا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك. أما العصاة من أهل الإسلام وأهل التوحيد إن شاء الله عذبهم على قدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة برضا من الله عز وجل أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن تعريف الشفاعة وشروط الشفاعة والشفاعة مثبتة ومنفية، وتكلمنا عن أنواع الشفاعة. المسألة واضحة قبل أقرأ؟ ها المسألة واضحة؟ الشفاعة المردودة هي الشفاعة التي لا تتحقق فيها شروط الإذن والرضا من الله سبحانه وتعالى سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. نعم كلام صحيح واضح. طيب الحاجات تكتبوها جدا، الحاجات دي مهمة جدا. لم أفهم منك استدللت قل لا إله إلا الله فأبى. نعم النبي قبل موت أبو طالب طلب منه يا عم قلها كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. شرك أهل قريش كان ليس كان في وجود في الإيمان بوجود الله، لازم تفهم ده كويس، ليس كان في الإيمان بوجود الله، هم كانوا يقرون بوجود الله، يؤمنون بوجود الله، ما في إشكال في ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ما عندهمش أي مشكلة في الإيمان في وجود الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طب إيه الإشكال؟ أنهم كانوا يشركون مع الله آلهة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، كانوا يشركون مع الله هذه الآلهة، لذلك عندهم أمرهم النبي بالتوحيد، لذلك دعوة النبي كانت في التوحيد، أن توحد الله في عبادتك لله، تصلي لله، تدعو الله، تستعين بالله، تستغيث بالله، تستعيذ بالله، توحد الله فقط. قالوا كما في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، لذلك فرق بين الربوبية والألوهية. قالوا أجعل الآلهة، ما قالوش أجعل الرب، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لا إحنا عندنا كذا إله بنشكره أو بندعيه، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وكما قالت رحمة بارك الله فيها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شوف ما نعبدهم إلا ليقربونا، إحنا واخدينهم وسطة بس، واخدينهم وسطة بين وبين ربنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، زي ما عندنا الصوفية دلوقتي يقولك احنا بس يعني بالوجاهة بتاعتهم قدام ربنا سبحانه وتعالى، فكلام غلط. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالنبي أمرهم بعدم اتخاذ الوسيطة بينهم وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تمام. فالنبي أمره بالتوحيد لا إله إلا الله فأبى أن يموت عليها. تمام. طيب تكلمنا كده في الشفاعة، تكلمنا في الشفاعة العظمى في الدرس الماضي وتعريف الشفاعة وشروط الشفاعة وأنواع الشفاعة باستفاضة. يقول أما الشفاعة الثانية، الشفاعة الثانية بعد الشفاعة العظمى الأولى، فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الثانية وفيها يشفع صلى الله عليه وسلم. اكتبوا الحاجات ده عشان بعد الدرس هسأل، في نهاية الدرس هسأل ما شروط الشفاعة وما تعريف الشفاعة والشفاعة مثبتة ولا منفية وما أنواع الشفاعة، فاكتبوا بارك الله فيكم كل شيء عشان هسأل في الآخر. هذه الشفاعة الثابتة وفيها يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، إذ أهل الجنة لا يدخلوها بعد جواز الصراط وبعد أن يقضى بينهم أو يقضي الله عز وجل بينهم عند القنطرة، وهو صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة، أنا أول من يقرع باب الجنة، يقول من أنت؟ الملك يقول من أنت؟ يقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك، فهو السابق إلى ذلك وهو الذي يشفع في أهل الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، فهو أول شافع في كل مقام فيه الشفاعة، فهو أول من يشفع في دخول الجنة، وهو أول من يستفتح أبواب الجنة، فيقول له خازن الجنة من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك أو لأحد قبلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، ولقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شوف أنا قلت في الدرس الماضي الذي يبحث والذي يدرس جيدا سنة النبي في أقواله وفي أفعاله يجده رحيما رؤوفا حريصا على هذه الأمة، واختصرت رحمة النبي ورأفته واحتوائه بأمته وخوفه على أمته ودعوته لأمته صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الطيبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللي يدرس سنة النبي 20 أو 30 سنة، والله اللي يدرس سنة النبي يجدها أو يجدها مختصرة في هذه الآية الطيبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يزعل قوي، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، والكل دعا دعوته، ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، ولقد ادخرت دعوتي شفاعة الأمة، يعني وفي رواية ولقد خبأتها. النبي أرجأ دعوته ليوم القيامة لكي ينفع بها أمته صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي فإذا لي بسواد عظيم، فقلت هذه أمتي. شوف من فرحته سواد عظيم، سواد عظيم يعني الشعور، الشعر أسود. فإذا لي بسواد عظيم، أمة كثيرة جدا مش باين منها إلا الشعر الأسود. فإذا لي بسواد عظيم، فقلت هذه أمتي. شوف فرحة النبي، فقيل هذا موسى وقومه. فإذا لي بسواد أعظم، سواد أعظم من هذا، فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قولوا أمين. فيقول من أنت؟ فأقول محمد. فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فتفتح له أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير. إن ما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير. طبعا دي مسألة برضو، كيف تتصور الجنة؟ الناس اللي بتقعد تجادل في صفات المولى تبارك الجنة ما بين المصراعين، يعني ما بين الباب بس، الباب بس، فتحة الباب، ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير. شوف يعني حاجة الباب بس، فأنت متخيل بقى الجنة إيه وصف الجنة سبحانه وتعالى، سبحان الله، إيه وصف الجنة؟ لا يستطيع العقل أن يتدارك أو يعرف كيفية هذا الحجم الكبير، أو كما بين مكة وبصرى. فيدخل الجنة ويدخل بعده الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم فقراء أمته، ثم تتتابع الأمم. فأول الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم فقراء أمته، ثم تتتابع الأمم. فأول من يدخل الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ثم أمته، ثم بعد ذلك تأتي الأمم. ثم بعد الشفاعة يشفع الأنبياء ويشفع المرسلون ويشفع الصالحون، حتى الصاحب يشفع في صاحبه، وهناك حديث صحيح في ذلك. ولذلك اختاروا أصحابكم، اختاروا أصحابكم، اختار صديقك واختار صاحبك، فالصاحب يشفع في صاحبه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. عندما يكتب الله عز وجل على الصاحب الذي حرص على العمل الصالح، يكتب عليه الجنة ويدخلها، فيراه حزينا، فيسأله المولى تبارك وتعالى وهو أعلم به ما يحزنك وقد كتبت لك وعليك الجنة والسعادة، فيقول يا رب وكيف بي أن أسعد وصاحبي في النار، وصاحبي في النار. فيأذن المولى تبارك وتعالى ويرضى عن الشافع والمشفوع، ويقبل شفاعة الصاحب في صاحبه، يقبل شفاعة الصاحب في صاحبه. فاختاروا أصحابكم. قال فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني يشفع في الذين استحقوا الجنة بفضل من الله عز وجل وإحسانه ورحمته، وقيل فيهم أهل الجنة لأن الله عز وجل جعلهم من أهل الجنة منذ خلق أرواحهم، وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، وظهر علمه السابق فيهم، فيظهر أهل الجنة من أهل النار، ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة. قال وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، يعني أن الشفاعة في دخول الجنة هي خاصة به، فهو الذي يشفع في دخول الجنة فينتفع بشفاعته بقية الأنبياء والمرسلين ثم أمته ثم بقية الأمم الذين أجابوا المرسلين. ومن الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم الشفاعة في عمه أبي طالب، كما ثبت في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الأخ اللي كان بيسأل دلوقتي عن المسألة ديت، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك ويدافع عنك. فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة في تخفيف العذاب وليس في الإخراج من النار، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد غيره أن يشفع في مشرك أبدا. تمام، ها المسألة واضحة إلى الآن؟ أبويه يقال أهل العلم أنهم الفطرة. طيب لو في سؤال في الآخر أجيبك إن شاء الله. تمام، طيب لو في سؤال حاضر أجيبك في الآخر. حاضر، ماشي. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. لأن يوم القيامة يوم مليء، على قدر ما هو مليء بالغضب على قدر ما هو مليء بالرحمة من الله عز وجل، على قدر ما هو مليء بالغضب على الكافر والمشرك على قدر ما هو مليء بالرحمة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما، على قد ما هو محاط بالرحمة من الله عز وجل، ويكون فيه شفاعة من الأنبياء والرسل والصالحين والأصحاب، يكون فيه الشفاعة. الشفاعتان الأوليان الشفاعة في القضاء والشفاعة في دخول أهل الجنة، هذه متفق عليها لا يخالف فيها أهل البدع. أما الشفاعة الثالثة التي ذكرها الشيخ هنا بقوله فيشفع في من استحق النار، فهي التي فيها خلاف، فيها الخلاف، الشفاعة في أناس استحقوا أن يدخلوا النار ألا يدخلوها. قال وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الله أكبر، بعدما تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون والصالحون فيقبض المولى تبارك وتعالى قبض من النار، الله أعلم بها والله أعلم بكيفيتها، فيقبض المولى تبارك وتعالى قبض من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. والنبي والله عز وجل يقول النبي اخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة لا إله إلا الله، أو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أي شيء؟ يشفع في من استحق النار، فالأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والآباء يشفعون ومن مات من أطفال المسلمين يشفعون، وهكذا فيما جاءت به الأدلة. وحافظ القرآن يشفع في 70 من أهل بيته، حافظ القرآن يشفع، وفي رواية أكثر من ذلك، حافظ القرآن يشفع في 70 من أهل بيته. قال فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. دليل هذا النوع من الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكذلك ما جاء في حديث أنس الطويل الذي يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات في أهل الكبائر في ذلك اليوم. وقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه تشمل أهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد، لأنه قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. المهم جدا مسألة الشرك لا تقع في الكفر ولا تقع في الشرك، لا تقع في الكفر ولا تقع في الشرك، تمام. ومعلوم أن أهل الكبائر يشمل من استحق النار ممن دخل أو لم يدخل، فقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فيها الشمول لمن دخل ومن لم يدخل. شفاعته في أهل الكبائر في من استحق أن يدخلها أن لا يدخلها، ما يدخلهاش. طب واللي دخلها وصاروا فحما، فيشفع النبي في أن يخرجوا من النار فينغمسون في نهر، وهذا في حديث أبي سعيد الخضري، بحثوا عن هذا الحديث، حديث طويل. يخرجهم المولى تبارك وتعالى من النار فينغمسون في نهر من أنهار الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، لا يتذكرون شقاء أبدا، ينبتون كده من الإيه في هذا الإيه في هذا النهر، تمام. وهذا النوع من الشفاعة والذي نزعت فيه المبتدع من الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة نفوا، الخوارج والمعتزلة نفوا هذه الشفاعة، لك لا النبي مش هيشفع في أهل الكبائر، مش هيشفع أنهم لا يدخلوا النار، ومش هيشفع أنهم يخرجوا منها. وهنا السؤال، لماذا المعتزلة والخوارج أنكروا هذه الشفاعة؟ مين الطالب أو الطالبة اللي يجاوب على هذا السؤال؟ ولا يستطيع أن يجاوب على هذا السؤال إلا من حضر معنا الدروس الماضية وكان منتبها. ليه الخوارج والمعتزلة رفضوا هذه الشفاعة؟ النت فصل عندي، في مشكلة في النت يا جماعة؟ لم أسمع السؤال، لأنهم يكفرون بالكبير. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. الهدهد، الله يبارك فيكم، لأنهم يكفرون صاحب الكبير. أنس، الله يرضى عنك يا أنس، والهدهد، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. شوف الناس المنتبهة، شوف الناس المنتبهة. ليه بقى المعتزلة والخوارج؟ لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، إنسان سرق ولا زنى ولا شيء، أيوة الشفاعة تخالف مبدأ العد والوعد والعيد، برافو عليك يا رحمة. لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، يا عم مرتكب الكبيرة النبي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوارج يكفرون مرتكب الكبير، يخرجونه من الملة في الدنيا، في الآخرة هو خالد مخلد في النار، هذا الخوارج. المعتزلة يقولون هو بين منزلة في منزلة بين المنزلتين، المعتزلة يقولون على مرتكب الكبيرة في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، طب في الآخرة مع الخوارج يقولك خالد مخلد في النار. يبقى العاصي من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد عند المعتزلة والخوارج هو خالد مخلد في النار، فبالتالي بعنا أنهم قالوا أنه خالد مخلد في النار فمش هيقبل في الشفاعة، خلاص هم حكموا عليه بالكفر، فقال لك هو خالد مخلد في النار فمش تنفعه شفاعة الشافعين خلاص. أهم أهل السنة فيقولون لا، أهل السنة يقولون لا، والاعتقاد الصحيح على غير ذلك، والفهم الصحيح التي عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على غير ذلك، على خلاف ما يعتقد المبتدع من المعتزلة والخوارج. فيقولون أهل الكبائر يقبل المولى تبارك وتعالى الشفاعة فيهم، يقبل الله الشفاعة، من جاء بالإسلام ومن جاء بالتوحيد ومن جاء بالإيمان، وإن وقع في بعض المعاصي، وإن وقع في بعض المعاصي يقبل المولى تبارك وتعالى الشفاعة فيهم، يقبل الشفاعة فيهم. تمام، يبقى ده على أصله، يبقى ده على الأصل بتاعهم أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة. ومن الشفاعات أيضا